قال المصنف رحمه الله: الفصل الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها. إذن الآن سيتكلم عن العيوب التي يترتب على وجود العيب فيها حكم من الأحكام، أي إقرار حكم من الأحكام، إما برد إما بأخذ مقابل إلى غير ذلك. أما العقود التي يجب فيها بالبيع حكم بلا خلاف، فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة. المقصود منها المعاوضة، يعني مقابل عوض، كالبيع، كالإجارة، السلم، غير ذلك من البيوع. أيضا الهبة التي يعرفونها بهبة الثواب، لأن الهبة أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه، أحيانا إنسان يهبك هبة ولا يريد مقابل ذلك، يريد بذلك وجه الله، يعني يعطيك هبة عطية تكريما لك وتقدير، لا يرجو من ورائها ماذا؟ شيئا. لكن يأتي إنسان فيهدي إلى إنسان كبير هدية بسيطة وهو يتطلع إلى ما هو أكثر، كما حصل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخيرة تسمى هدية الثواب، يعني يريد من المهدى إليه أن يثيبه عليها، أي يجازيه، أي يعطيه جزاء ذلك مقابل الهدية. إذن هذا يعني صاحب ماذا؟ يعني له هوى في هذه الهدية وله مقصد فيها، فلم تكن خالصة، كمن يهدي لأخيه هدية خالصة لا يطلب عليها جزاء ولا شكورا إلا من الله سبحانه وتعالى. وما أجمل أيضا أن تحصل دعوات وثناء من المهدى إليه. نعم، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا لما تكافئوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. فإذا صنع إليك إنسان عملا طيبا، أسدى إليك عملا جليلا، دافع عنك في ظهر الغيب، قدم لك مشورة نصحا، فأقل ما تقدم له أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئه على ذلك العمل وأن يجزيه عليه خير الجزاء، وهذا هو غاية ما يسعى إليه الإنسان. أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف، فهي العقود التي المقصود منها المعاوضة، كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضا في أنه لا تأثير للعيب فيها. لو أن إنسانا أهدى إليك هدية، أو إنسان قدم لآخر صدقة فوجد فيها نقص، ليس له أن يحتج عليه، ما على المحسنين من سبيل. إذن هذه تختلف، ليس فيها معاوضة، هو أعطاك إياها لا يريد جزاء منك، إذن وجود عيب ليس لك أن تطالب، إلا أن تذهب إليه إن كان رجلا قد وهبه الله وهو لا يدري، فتقول: ما قدمته لي يا أخي الكريم في كذا وكذا، فلعله يبدلها لك. لكن القصد ليس فيه حكما ملزما، هو هذا الذي يريد المؤلف. كالهبات لغير الثواب والصدقة، يعني بغير الثواب التي ليس لها مقابل. وأما ما يعني إنسان يصنع طعام فيعطيه صديقه، تأتيه فاكهة طيبة فيقدم لصديقه أو لجاره، تأتيه مثلا هدايا أو بضائع طيبة فيقدم له نوعا من الثياب واللباس وغير ذلك، أو تهادي الكتب وغير هذا، لا يريد عليه شيء. لكن فيه أناس يذهبون إلى أناس بأعيان فيهدون إليهم وهم يريدون أكبر من ذلك. وأما ما بين هذين الصنفين من العقود، أعني ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب، يعني هبة الثواب جمعت بين الوصفين. الآن عندما يهدي إنسان إلى إنسان هدية، لا شك ظاهرها المكارمة، أنه يريد أن يكرمه، لكن في قلبه وفي نيته شيء آخر، يقول هات. وهل يقتنع بما يساويها؟ كما في قصة الثقفي، ظل الرسول يعطيه وهو يقول يريد يطلب المزيد، حتى قال: لا أقبل هدية، أو ما معنى الحديث، من ثقفي. إذن هذا له غاية وغرض، وما أكثرهم في هذا الزمان. إذن فرق بين إنسان، هي ظاهرها المكارمة، نعم هدية، لكن أيضا الذي يسكت يقدم وفي ذهنه أن يعطى أخف من إنسان إذا لم يأتي يذهب ويطالب. نعم. فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب، وقد قيل يحكم به إذا كان العيب مفسدا، والصحيح أنه لا يحكم فيه على الرأي الأول.